السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، أولا نحمد الله تعالى العلي القدير الذي وفقنا في هذا اليوم الخامس من شهر صفر لعام 1443 هجرية، وفي هذا الوقت المبارك في افتتاح الدورة العلمية التي ستقام إن شاء الله في هذه الدار، في دار الحديث السلفية بمدينة دار السلام العلمية يختل المخاء. فنحمد الله تعالى ونشكره على هذه النعمة وعلى أن تفضل علينا سبحانه وتعالى وأحيانا إلى أن أدركنا هذا الخير، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم من فضله وجوده وكرمه. ثانيا، باسمي وباسم شيخنا الفقيه نعمان ابن عبد الكريم الوتر حفظه الله القائم على دار الحديث السلفية في هذه المدينة الطيبة حفظه الله، وهكذا باسم إخواننا مشايخ وعقال الشخصيات الاجتماعية في مدينة المخا ويختل، وفي مقدمة هؤلاء الأخ الفاضل أبو همام محمد الشاذلي حفظه الله، والشيخ لفيت شرارة حفظ الله الجميع، وباسم طلاب دار الحديث في هذه المدينة. نرحب جميعا بضيوفنا الكرام الذين قدموا إلينا من كل مكان، سواء من محافظة دمار أو من محافظة إب أو هكذا أيضا من تعز ومن يافع، وفي مقدمة الضيوف والشخصيات الذين جاءونا من يافع الأخ محسن الحدي حفظه الله الذي له يد الطولى في الدعوة إلى الله، ومن معه من إخوانه، وهكذا من دار الحديث السلفية في الفيوش، ولا زال المشايخ إن شاء الله في الطريق الذين سيشاركوننا في افتتاح الدورة العلمية في هذه المدينة وفي هذا المسجد المبارك، وغيرهم من إخواننا الذين قدموا من جميع المحافظات، وهكذا من شبوة وهكذا من عدن وهكذا أيضا من الحديدة ومن الدريهمي وغيرهم من المناطق. ونرحب أيضا بالإخوة المشايخ الذين مشايخ القبائل، مشايخ الكدحة ومشايخ واحجة، وهكذا مشايخ مديرية المخا الذين قدموا إلينا، وفي مقدمة هؤلاء الحاضرين الذين جاءونا ضيوفا في هذه الدورة العلمية الشيخ شهاب حفظه الله مدير الأوقاف، وهكذا مدير الناحية حفظه الله باسم الزريقي، وغيره من الشخصيات الاجتماعية. ونرحب بالجميع الذين شاركونا هذه الفرحة الطيبة وهذا اللقاء المبارك وهذا الافتتاح الطيب، فشكر الله لهم حضورهم واستجابتهم لإخوانهم في هذه الدار. فحقيقة كم نحن فرحون ومسرورون بهذا اللقاء وبهذا الحضور، فنرحب بهم جميعا ونقول لهم أهلا ومرحبا وسهلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. فنرحب بالجميع سواء الذين ذكرنا أسماءهم أو الذين لم نذكر أسماءهم، حيث أن بعضهم لم يتسنى لهم إلى الآن الحضور، وإن شاء الله في العصر أو بين مغرب وعشاء نراهم، وكذلك أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى نكرر لهم الترحيب. فقلوبنا فهي المحل، وكما سمعتم كم نحن مسرورون بهذا اللقاء وبحضور الجميع وبحضور الجميع في هذه الدار، وخصوصا ونحن على أبواب الدورة العلمية التي ستقام في هذا الدار. وهذه الدار كما هو معلوم لدى الجميع أقيمت من أول يوم وأسست على التقوى من الله سبحانه وتعالى، وبذرتها وثمارها قد انتشرت في اليمن وخارج اليمن، فلله الحمد والمنة. في وقت قصير وجاءها الطلاب من أنحاء اليمن وجاءوا إلى هذه الدار لينهلوا من علوم شيخنا نعمان حفظه الله، هذا الذي نفع الله به البلاد والعباد، فعلومه منتشرة ودروسه منتشرة، وقد استفاد على يديه المئات من طلاب العلم سواء من في هذه الدار أو في داره الأولى في دار الحديث في بعدان، فهو علم من أعلام أهل السنة والجماعة وشيخ من مشايخ أهل السنة والجماعة الذين ترجع إليهم في النوازل وهكذا في الفتاوى وهكذا في العلوم الفقهية. فهنيئا لأهالي هذه المنطقة، منطقة الساحل وما حولها من المناطق، بنزول هذا الشيخ المبارك في هذه المدينة وفي هذا الدار، في هذه المدينة وفي هذا الدار. فحقيقة يعني هذه المدينة حفظه الله وهذه الدار قد نفع الله بها البلاد والعباد في وقت قصير، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على بركة العلم وعلى أن البركة مع أكابر العلماء وأكابر المشايخ. ففي هذه الدار حفظكم الله تعلمون أن المشايخ سواء شيخنا نعمان حفظه الله أو شيخنا سليم المبارك حفظه الله الذين يقيمون الدروس العلمية ولا ينقطعون حتى في أيام الإجازات وأيام الأعياد، فهم لله الحمد يقيمون الدروس ويعلمون الناس وينشرون الخير، وهذه همة كل عالم من علماء أهل السنة والجماعة، لا ينقطعون عن العلم والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا يكلون ولا يملون، دعوتهم في السراء والضراء في الليل وفي النهار تنفع الناس، يدعون الناس من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، ولهذا وضع الله لهم القبول في الأرض، فما من يوم وضع من أول يوم وضع شيخنا نعمان حفظه الله رحله في هذه المدينة إلا وتوافد إليه طلاب العلم من كل حدب ينسلون، إلا وأحبه الناس وأقبل إليه الناس بقلوبهم وبأبنائهم وبأبدانهم سواء الصغار أو الكبار، الرجال والنساء والمسؤولون والموظفون والشخصيات الاجتماعية، فمن أحبه الله فقد أحبه الناس، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد وضع له القبول في الأرض. فاحمدوا الله أيها الأحبة، احمدوا الله واشكروه على أن هداكم إلى هذا الخير وأن ساق إليكم هذا الخير العظيم في هذه المدينة وفي هذا المكان وفي الساحل الغربي بأجمعه. أرسل الله إليكم وساق الله إليكم علمين جليلين، الشيخ نعمان حفظه الله وشيخنا سليم الخوخي حفظ الله الجميع. فنشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن عذابي لشديد. فيا أيها الأحبة، هذه نعم لا تستقر ولا تستمر فينا إلا إذا شكرنا الله سبحانه وتعالى، إلا إذا شكرنا الله سبحانه وتعالى. فكم من عالم وكم من شيخ وكم من داعية يكون في قريته أو في بلدته والناس أعرضوا عن علمه وعن دعوته وعن الخير الذي معه، ولبث فيهم سنين عديدة فلم يلتفتوا إليه ولم يأتوا إليه ولم يتعلموا ولم يمكثوا بين يديه، فصبر الأيام والشهور والسنوات الطويلة وإذا بكثير منهم معرضون، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن يأخذ ذلك العالم إلى مكان آخر. ولنا أسوة بالعلماء السابقين واللاحقين الذين استقرت رحالهم في غير بلدانهم، الذين استقرت رحالهم في غير بلدانهم، وذلك بسبب كما سمعتم كما قال العلماء أو كما قال أحد السلف: أزهد العالم، أزهد الناس عن العالم أهله. فإذا لم يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة فإن الله سبحانه وتعالى سيأخذ هذه النعمة وينقلها إلى مكان آخر. وهكذا نحن في هذه المنطقة وفي هذه المدينة وفي هذا المكان، نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أسداها الله إلينا وهدانا الله إليها وشرح الله صدور القائمين عليها، فتحوا صدورهم وقلوبهم إلى تعليم أبناء المسلمين. فهذه الدار مفتوحة لأبوابها في الليل والنهار، للرجال وللنساء، للصغار وللكبار، يعني لجميع الناس بجميع طوائفهم وكذلك أصنافهم وأجناسهم. فهي دعوة مباركة وهي دار مباركة تعلم الصغير والكبير، الذكر والأنثى. فهذه نعمة يجب أن نحافظ عليها بأن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ومن شكر الله لهذه النعمة أن نقبل بأنفسنا وبأبنائنا وبنسائنا إلى هذه الدار لنتعلم. فانظروا حفظكم الله، هذه الآن الدورة العلمية الثانية تقام في هذا الدار المبارك، وهذا يعني إن دل على شيء فإنما يدل على حرص العلماء والمشايخ على أن يعلموا الناس وأن يكثفوا من الدروس في التوحيد والعقيدة والتفسير، وأن يفقهوا الناس في أمور دينهم ودنياهم، لأنه لا يبقى للناس ولا ينفع الناس في هذه الحياة إلا التفقه في الدين، إلا التفقه في الدين. والله لو أن أحدا أهدى لك الدنيا بما فيها ما تنفعك، مثلما أن يهديك العالم مسألة علمية أو حديثا نبويا أو مسألة فقهية تنجيك من عذاب الله، تنجيك من الفتن في الدنيا والآخرة. نعم، هكذا هي دعوة أهل السنة والجماعة في بفضل الله سبحانه وتعالى. نفعت الناس في السفر وفي الحضر، أنقذت الناس من الفتن في السفر وفي الحضر، وفقهت الناس في أمور دينهم فعرفوا التوحيد والسنة والعقيدة والخير، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وقد جعل الله لهذه الدعوة المباركة القبول عند جميع الناس الصغار والكبار. ما من عالم أو شيخ أو داعية أو طالب العلم ينزل بلدة أو قرية أو مدينة إلا ووضع الله له القبول، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه الدعوة هي دعوة الله ودعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال سبحانه وتعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نعم أيها الأحبة، فهي دعوة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، دعوة نور ورحمة وسعادة وعدل وإحسان ورفق ورحمة لجميع المجتمعات. نعم عباد الله، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن أوجد في أوساطنا هؤلاء العلماء الأفذاذ وهؤلاء المشايخ والدعاة الذين سخروا حياتهم وأوقاتهم في الدعوة إلى الله وفي تعليم أبناء المسلمين. رحلوا إلى الأوطان، رحلوا إلى البلدان، وتعبوا وجدوا واجتهدوا في تحصيل العلم السنوات الطوال. فعلى سبيل المثال شيخنا نعمان حفظه الله 30 أو أكثر من 30 سنة وهو في العلم والتعليم والدعوة إلى الله، وهكذا شيخنا السليم حفظه الله 30 سنة وهو في الدعوة والعلم والتعليم، يعني مضت سنوات وعشرات السنين وهم على هذا الخير. فلهذا يا عباد الله ينبغي لنا جميعا ألا نقصر في الحضور في هذه الدورة المباركة، ألا نقصر في الحضور بين أيدي هؤلاء المشايخ. وهكذا أيضا هناك مشايخ يعني سيشاركنا في هذه الدورة، الشيخ صلاح بن سعيد العدني حفظه الله أحد العلماء والدعاة في مدينة عدن، وهكذا الشيخ سعيد النحوي حفظه الله أحد المشايخ والدعاة المستفيدين، سيشاركنا في هذه الدورة علماء وأفذاذ ومشايخ. يا عباد الله، ينبغي لنا أن نستغل أوقاتهم وحياتهم ووجودهم بين أيدينا. فالحياة فرص، فربما يوم من الأيام يأتي عليك ما تستطيع أن تجلس في مسجد أو تسمع درسا، إما أن تشغل في تجارة أو تشغل في مال أو ربما تذهب إلى الله سبحانه وتعالى. فاستغل حياتك واستغل أوقاتك فيما ينفعك في الدنيا والآخرة. حقيقة الحضور في الافتتاح مشرف، وهذا الحضور الكبير وهذا الجمع المبارك في هذا الدار وفي هذا الوقت بعد هذه الصلاة، بعد صلاة الظهر، حضور مشرف وكبير وعظيم. ولكن نزيد يعني الحضور تشريفا وتكريما أن نستمر في الدورة العلمية، أن نستمر في الدورة العلمية. ومن عنده وقت أو فراغ سواء بين مغرب أو عشاء أو بعد العصر، ساعة يسخرها من وقته يأتي يستفيد هو وأبناؤه، هذا خير عظيم ولله الحمد والمنة. وهذه الدار قد وفرت للناس المأكل والمشرب والمسكن والتغذية وكل شيء، هذا خير عظيم قلما تجده في غير هذه البلاد اليمنية. فدور الحديث السلفي في اليمن فتحت أبوابها، فطالب العلم يأتي من مكان بعيد فيجد بغياته المأكل والمشرب والمسكن والمدرس والمعلم، ولا يخسر أي شيء، إنما يأكل ويشرب ويتعلم وينام. هكذا دور الحديث السلفية في مشارق الأرض، في مشارق اليمن وفي مغاربه وفي شماله وفي جنوبه. فلله الحمد والمنة على هذه الدور العظيمة المباركة، نسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ القائمين عليها وأن يحرسها بعينه التي لا تلام سبحانه وتعالى. وهنا عندنا كلمة للشيخ الفاضل شهاب هزاع حفظه الله مدير أوقاف المخا، فليتفضل بارك الله فيه. وإن شاء الله بقية المشايخ والحضور سنرحب بهم إن شاء الله بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر وهكذا بعد المغرب، لأننا ما قد رأينا أكثر المشايخ الذين قد حضروا، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.